المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة سؤال باعثه المستمع ميم عين من الخرج حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. يسأل عن صحة الحديث، ويسأل عن دعاء ختم القرآن، وعن الأكل على الجرائد أو الصحف، ويسأل عن مسح الخارج من السبيلين قبل الوضوء، عن العطر هل ينقض الوضوء، وعن نسيان البسملة أثناء الوضوء أو في الوضوء ولم يتذكرها إلا أثناء الوضوء، ويسأل عن صلاة الفجر بعد طلوع الشمس. أم محمد الناصر تعرض قضية لزوجها حيث أنه عبوس معها ويعامل أهلها معاملة سيئة. هدى من جدة تسأل عن والدتها المتوفاة والتي لا تدري أهي راضية عنها أم لا، وتسأل عن خروجها للمستشفى بعد وفاة زوجها أثناء الحداد، وتسأل عن أعمال البر والخير التي تود أن تقدمها لوالدها ووالدتها وزوجها. نأتي إلى تفصيل الأسئلة بعونه سبحانه وتعالى، فنعود إلى رسالة باعثها المستمع ميم عين من الخرج أخونا يسأل ويقول: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له شجرة في الجنة. ما مدى صحة هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. اللهم صل وسلم. فإن غراس الجنة الذكر، كما جاء في الأثر أن إبراهيم عليه السلام مما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: إن الجنة قيعان وإن غراسها سبحان الله والحمد لله، وذكر أذكارا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي وردت في سؤال السائل، قال أحد الصحابة: إذا نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. الله أكبر. أي أن عطاء الله لا حدود له، وفضله لا ينتهي إلى حد وغاية، ومهما فعل الناس واستحقوا بما أجراه الله جل وعلا على أعمالهم لن تغيظ خزائن الله جل وعلا، إذ هي ملأة، وإنما نبخل على أنفسنا ونقل من الأعمال التي لا تكلف، لأن الشيطان وراء ابن آدم إن بدأ بخير تسلط عليه، إما بنوم وإما بأفكار وافدة، وإن استرسل في سماع ما لا خير فيه أو الخوض في ما لا يجوز الخوض فيه جمل ذلك له وحسنه حتى يزل. وشاهد ذلك أن المرأة في فراشه إن اشتغل بالذكر بادره النوم، وإن استرسل وراء خواطر والأفكار أو في الحديث عن الناس وأحوالهم تردد بذلك وطال سهره. ونسأل الله اللطف والإعانة. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: هل يجوز عند ختم القرآن في رمضان الدعاء؟ ومتى يكون ذلك؟ هل يكون في صلاة سنة أم دعاء بدون صلاة، أي بعد قراءة آخر سورة في القرآن؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ختمة بعد قراءة القرآن، وأعلى ما ثبت من ذلك في عهد التابعين، ثم استقر في عامة بلاد الإسلام. وفي الأزمنة الأخيرة بدأ يثير هذه المسألة بعض الشباب وبعض طلبة العلم، وأرجو أن في الأمر سعة، فإن القرآن من أفضل العبادات، والدعاء بعد أداء العبادة مشروع، فأفضل العبادات البدنية الصلاة، والدعاء بعدها مشروع، وأفضله دعاء العبادة، فإن دعاء العبادة هو الثناء على الله وتمجيده وتعظيمه، ودعاء المسألة هو الطلب من الله، فدعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، وهذا مشروع بعد الفريضة وفي أثنائها. فإذا دعا تالي القرآن بعد أداء هذه العبادة شاكرا لله على ما وفقه، أرجو أن لا يكون في ذلك بأس. والإقدام على تضليل الناس في عمل يكادون أن يطبقوا عليه يحتاج إلى سند يحمل على ذلك، وبالتالي فإن شاء الله أن هذا الدعاء لا حرج فيه، إلا أن المواظبة وملازمته ينبغي أن لا تكون. ثم إن التكلف في الدعاء والتنطع في الألفاظ نوع من المجازفة في الأدعية، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما يعتدون في الدعاء في التجاوز والزيادة في الإغراق، والتشدق في ذلك نوع من التعدي. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال عليه أفضل الصلاة والتسليم حولها ندندن. ويروى أن أبا بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه سمع ولدا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض الواقع عن يمين الداخل الجنة، قال رضي الله عنه لولده يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يعتدون في الدعاء، وإني لا أرى دعاءك هذا إلا اعتداء أو كلمة نحوها، سل الله الجنة واستعذ به من النار. ومما يدل على ذلك أي على عدم الإغراق والتكلف أن الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله الفوز بما وصفه ربنا جل وعلا بالفوز، والله المستعان. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الأكل على الجرائد ووضع الطعام عليها؟ الجرائد قل أن توجد صحيفة من الصحف في البلاد الإسلامية تخلو عن آية قرآنية أو حديث كريم أو ذكر لله، وامتهانها بهذا العمل غير لائق ولا يليق بالمسلم الذي ينبغي أن يكون متأدبا بالآداب الكريمة. والأولى في هذه الصحف أن تحرق، إحراقها بما فيها من الآيات والأذكار والأحاديث أولى من دفنها أو رميها مع القمائم، لما في ذلك أي الرمي مع القمائم من الإهانة والاستهانة. أما الإحراق فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما نسخوا المصحف من الأوراق المتفرقة في عهد الخليفة الراشد الصديق رضي الله عنه، وفي حضور الخلفاء أي بقية الخلفاء عمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة

هل أساء إليك؟ هل أعانوه على هذا الخلق الشرس والطبع الجاف الذي تزعمينه؟ هل لهم يد فيما يبدو منه معك ومع قراباتك؟ أم أن هذا شيء هو مبدأه ومنبعه؟ أنت كلما أمعنت في الصبر، كلما رافقك بإذن الله النصر وصاحبتك السلامة وملكت القلوب بأدبك وكرمك وجودك وحسن معاملتك لقراباته، لا شك أن من كريم الآداب وجميل الخصال أن يكرم الزوج زوجته وأن يكرم قراباتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس في هذا المجال، فهو خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم. وتذكر عائشة رضي الله عنها حبه لخديجة رضوان الله عليها، وأنه إذا ذبح الشاة أرسل هدايا للصديقات خديجة. ولما استأذنت أختها هالة بنت خويلد سمع صوتها قال: اللهم هالة. وظهر بشر عليه صلى الله عليه وسلم فأكرمها. هذه من صفات الرجل الكريم ومن عادات السيد في مكانته. والفظاظة والغلظة ليست من صفات أهل الإيمان، والجفاء وتصغير الخد مما لا يحبه الله جل وعلا، والاستعلاء من الصفات الذميمة. والإنسان إذا زاره من لهم صلة به من قرابته أو قرابة زوجته يجمل به ويحسن أن يكون هاشا باشا مظهرا السرور وإن كان متعبا، مبديا الراحة وإن كان منهكا. وإذا كان أهلك كما تقولين فليس من العدل أن يعامل الواصلين بالقطيعة والمجاملين بالجفا والمستبشرين بالعبوس والاشمئزاز. ومع ذلك أنصحك بالصبر، فقد يكون هذا الذي يحصل من زوجك من أجل ارتفاع درجاتك عند الله. قد تكون لك المنزلة لم تبلغيها بعمل، فأراد الله جل وعلا أن تبلغيها بما ترين من زوجك وبما تعانينه من الصبر. وإن الصبر مفتاح الفرج، وإن من صبر ظفر، وعاقبة الصبر في غاية اللذة والحلاوة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة هدى من جدة، أختنا تذكر بأنها تدعو لأصحاب الفضيلة المشاركين في هذا البرنامج بظاهر الغيب، وأنها انتفعت من هذا البرنامج نفعا عظيما. في أول أسئلتها تقول: توفيت أمي وأنا لست في المنطقة التي تسكن فيها، حيث أنني أعيش مع زوجي في مدينة جدة، وكالمعتاد أقضي الإجازة في القصيم عند والدتي، ولكن إذا أردت العودة إلى جدة أقول لها: هل أنت راضية عني يا أمي؟ لكنها تلتزم الصمت ولا ترد علي. أشعر أنها ليست راضية وأنا متضايقة من سبب هذا الصمت منها، مع أنني بارة بها ولم أقصر في حقها. توفيت رحمها الله حال غيابي فأحسست بالضيق، فماذا أفعل بهذا الإحساس بعدم رضاها؟ أحسن الله إليكم. أرجو أن لا تكون الأمر كذلك، وقد يكون